واجعل القرآن خالي. كن لأولادي معينا واهدهم درب الرشاد. يا إلهي جد بعفو واجعل القرآن زادي. كن لأولادي معينا واهدهم درب الرشاد. كن لأولادي معينا واهدهم درب الرشاد.